قال فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر. شوف كيف ابن عقيل احترز، قال على أنه خبر، يعني لو قدمته على أنه هو الاسم ما في مانع هذا، لكن على أنه خبر لا يجوز. لماذا؟ قال لأنه لا يعلم ذلك، يعني لا يعلم أنه هو الخبر وأنك قدمته. لماذا لا يعلم؟ قال لعدم ظهور الإعراب. ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيد. طيب، توسط هنا جائز. لماذا؟ لأنه لم يوجد ما يوجب التقديم كالمثال الأول، ولا ما يوجب التأخير كالمثال الثاني. فيكون ابن عقيل الآن مثل للصور الثلاث، صور الثلاث. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الخبر تقدم في الآية، لكن الخبر هذا تقدمه من باب الجواز، إذ لو قال شخص بغير القرآن وكان نصر المؤمنين حقا على الله تعالى أحقه على نفسه لا مانع من هذا، نقول لا مانع. طيب، إذا حق الخبر مقدم ونصر اسمها مؤخر. وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز، هذه القاعدة، يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور. وين الشرط المذكور الذي يعرف يرفع يده؟ كما أشرت لكم، إذا لم يوجد ما يوجب التقديم فما على الاسم ولا لا، ولم يوجد ما يوجب التأخير يكون التوسط جائزا. ظاهر هذا؟ طيب، ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها، والصواب جوازه. وذكر ابن معطن أن خبر دام لا يتقدم على اسمها، والصواب جوازه. يؤخذ من كلام العقيل الخلاف في التوسط ما وقع إلا في فعلين أو لا، الأول الخلاف في ليس، والثاني الخلاف في دام. أما الخلاف في ليس فقال نقل صاحب الإرشاد، ولا أدري أنا الآن من هو صاحب الإرشاد. قال ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها، يعني على هذا الكلام لا تقول ليس قائما زيد. قال والصواب جوازه. قال الشاعر، كان الأولى بابن عقيل أنه ما يستدل بالبيت هذا، يستدل بالآية على قراءة حمزة وحفص، ويقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا وجوهكم، فقد قرأ حمزة وحفص بالنصب وقرأ الباقون بالرفع، أما على قراءة الباقين فلا شاهد في الآية. لما يصير الخبر ما تقدم ليس البر، صار البر اسم ليس، وأن تولوا الخبر، إذا ما في تقدم على قراءة ثانية. لكن على قراءتنا وقراءة حمزة في شاهد، ليس البر أن تولوا، ليس في الماضي ناقص رفع اسم الخبر، البر اسمها خبرها مقدم منصوب بالفتحة، أن تولوا لأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم ليس مؤخر، والتقدير ليس البر تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ظهر هذا؟ طيب، وما يؤيد الجواز أيضا قول الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، فقال فليس سواء عالم، فقدم الخبر وهو سواء على الاسم وهو قول عالم، فهذا يدل على الجواز. قال: وذكر ابن معطي، وذكر ابن معطي أن خبر دام لا يتقدم على اسمها. أين ذكره؟ ذكره في الألفية في ابن معطي، حيث قال: ولا يجوز، يقول ابن معطي في ألفيته: ولا يجوز أن تقدم الخبر على اسم ما دام وجاز في الأخر، وجاز في الأخر. فلا تقول: فلا لا أصاحبك ما دام قائما زيد، ما دام قائما زيد. إلا حصل أنه قدم الخبر على الاسم. قال: والصواب جوازه، صواب جوازه. قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت مرغصة، لذاته بالدكار الموت والهرم. الدكار بمعنى تذكر. طيب، فالشاعر هنا كما تلاحظ قدم الخبر وهو منغصة على الاسم وهو لذاته، من التقدير: لا طيب للعيش ما دامت لذاته منغصة. وهذا توجيه ابن عقيل كغيره من الشراح في أن هذا البيت رد على ابن معطي. طيب، لكن فيه خلل جهة أنه فصل بين الخبر منغصة وبين قول بالدكار بأجنبي. أو صعب هذا عليكم الآن؟ بالدكار متعلق بماذا؟ منغصة، منغصة بتذكر. طيب، الآن فصل بين الجار والمجرور، بين الجار والمجرور، بين الجار والمجرور وبين المتعلق، ولا لا؟ الفصل ما هو؟ لذاته. طيب، الآن لذاته اللي هو الاسم، هل له علاقة الآن بالجار والمجرور؟ ها؟ ما له علاقة الآن بالجار والمجرور، إذن هو أجنبي عن. هكذا قالوا أن فصل بين الجار والمجرور وبين الخبر بأجنبي وهو قوله لذاته. ولهذا قالوا إن البيت فيه توجيه آخر، وهو أن يكون اسم دام ضمير مستتر ومنغص هو الخبر كذا. وقوله لذاته نائب فاعل لاسم المفعول. من اسم المفعول؟ منغصة، أن يعمل عمل الفعل أمام المجهول. وإذا وجه البيت هذا التوجيه فلا رد فيه على ابن معطي ولا شاهد فيه، يعني يصير الآن دام اسم ضمير مستتر، ها؟ يصير الضمير يعود على اللذات أو على العيش، ها؟ وظاهر الكلام الآن أن الضمير يعود على اللذات لأن اللذات هي المنغصة، لكن كانوا يريدون الضمير يكون يعود على العيش، ها؟ إيه يعني ما دام العيش منغصة لذاته، على أساس اللذات تصير هي نائب الفاعل. إذا جعلنا دام، إذا جعلنا اسم دام ضمير مستترا ومنغصة هي الخبر، خلاص لا، لكن ما حذف بينه، ما فصل بينه وبين المعمول بفاصل، لأنه ليس يعني بفاصل الأجنبي، يقصد إن الفاصل الآن ليس بأجنبي. هذا توجيههم لهذا البيت، وعلى هذا التوجيه ما يكون البيت فيه شاهد ولا في رد على أم معطي. لكن إذا أخذنا بظاهر البيت، ظاهر البيت، إن الظاهر لذاته هي اسم دامة، أقول هي اسم دامة، فعلى هذا يكون البيت فيه تقديم وفيه تأخير، لكن يلزم عليه الفصل. إيه؟ طيب، نكتفي بهذا القدر لأن الباقي من البيت مع الأبيات التي تلي موضوعها واحد، وهو التقدم على الفعل. يعني هنا يقول وكل سبقه دام حضر، يعني تقدم الخبر على دام. إذن هذا دخول في تقدم الخبر على الفعل، والأبيات التي تليها تليها الجملة دي تتحدث أيضا. لأجل يكون الموضوع متكاملا نؤخر الموضوع هذا إلى الموضوعات القادمة، لأجل يكون الموضوع واحدا وهو التقدم على الفعل. وهذا معنى قوله هنا في البيت وفي جميعها توسط الخبر أجز، يعني أجز توسط الخبر في جميع الأفعال الناسخة. وكأن ابن مالك لا يرى الخلافة في ليس، ولا يرى الخلافة أيضا في دام. طيب لحظة، بالنسبة للدام مر علينا أنها لا تتصرف أصلا، لا مضارع لها ولا اسم فاعل إلى آخره، وهذا واضح. لكن بعض النحويين وهو الصبان رحمه الله تعالى الذي له تعليق على شرح الأشمولي على الألفية يرجح أن دام لها مصدر، مصدر، ويستدل يقول أنتم الآن كيف تقولون ما لها مصدر وأنتم تشترطون أن تتقدم عليها ما المصدرية وبعدين تعولون المصدر؟ يعني مثلا في قول الله تعالى ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، التقدير مدة دوامي حيا. إذا دوامي، دوامي دوام مضاف، ولي مضاف إليه من إضافة المصدر إلى اسمه، وحيا الخبر من الكون كأية. تماما، كيف تقولون أن ما لا مصدر وتقدرون المصدر الآن وتضيفون المصدر لاسم دامة اللي هي الياء وتأتون بالخبر بعد ذلك منصوبا؟ ايش رايك الحكي هذا؟ في وجاهة أي هذا، أما في وجاهة فهد، لكن والله يبدو أنا يبدو لي أنا وأنا مثلكم من بعيد عنكم من لها الحكم بعد، لكن يبدو أنه في وجاهة كلام الصبان. لأن عندي مصدر أضيف إلى اسمه جاء الخبر ولا لا، يعني دوامي حيا مو مثل كونك إياه، أما مثله مثله واضح. إلا هذا لابد منه إذا كانوا يقصدون يعني أنه ما لا مصدر لم يسمع عن العرب يعني نطقوا بالمصدر، هذا صحيح. لأنه يعني قد يقال للصبان أنك الآن ما أتيت بشيء جديد، إنما يعني أتيت بالمصدر بواسطة ما، ودام ما لا مزية على غيره، أي فعل يقع بعد ما يسبك بمصدر. إذا كان هذه ما هي خصيصة لدام بدليل أنه ما سمع عن العرب أنهم نطقوا لها بالمصدر، يمكن يقال هذا. وفي جميعها توسل كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية، ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص. البحث الآن في مسألتين، المسألة الأولى في تقدم الخبر وعلى الفعل الناسخ، المسألة الثانية في تقسيم هذه الأفعال إلى تام وناقص. نحن تقدم لنا أن الخبر فيه بحثان، البحث الأول في التوسط، ونعني بالتوسط أن يتقدم الخبر على الاسم فقط، على الاسم فقط. وهذا قال عنه ابن مالك وفي جميعها توسط الخبر أجز، وسبق تفصيل. أما المسألة الثانية فهي في تقدم الخبر لا على الاسم فقط وإنما على الفعل نفسه، فنقول في توضيح هذه المسألة: أفعال هذا الباب ثلاثة أقسام، وإن شئت قل ثلاث مجموعات. القسم الأول دام، والقسم الثاني ليس،